بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من الكلام عن هذه الدروس المستفادة من سورة المؤمنون، ونفتتح اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال السورة التالية لسورة المؤمنون، ألا وهي سورة النور. وسورة النور سورة من سور القرآن المدني. اشتملت هذه السورة على جانب من الشرائع وجانب من الآداب التي يحفظ بها المجتمع ليظل مجتمعا طاهرا نظيفا. هذه السورة بتتكلم عن أدب النظر وكذلك أدب الاستئذان، سواء الاستئذان ابتداء في دخول البيوت أو أدب الاستئذان في داخل البيوت، كما أنها أيضا بتتكلم عن المرأة وعن ملبس المرأة، وحتى يظل هذا المجتمع مجتمعا طاهرا نظيفا لا خلل في ذلك المجتمع. وأيضا بتتكلم عن هذه الجريمة ألا وهي جريمة الزنا، وكما أيضا يستبين لنا من خلال هذه الصورة أن هناك يعني أداب، لو اتبعنا هذه الأداب لا نحيا المجتمع أو نحيت هذه الرذيلة عن المجتمع الإسلامي. افتتحت الصورة بقول الله سبحانه: صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. هذه صورة من الصور التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقدر فيها ربنا سبحانه وتعالى هذه الحدود وتلك أيضا الأداب التي نتعلمها من خلال هذه الصورة. وأنزلنا فيها آيات بينات، أحكام جليلة ومجموعة من الأوامر والنواهي، وفيها كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى فيها حماية لهذا المجتمع لعلكم تذكرون. المطلوب ان احنا دايما نفعل ما نتعلم من كلام الرب سبحانه وتعالى، ليست عبارة عن آداب لا واقع لها في الحياة، ولكن هي آداب لو اتبع أفراد المجتمع هذه الآداب لا كان هناك حماية وصيانة لهذا المجتمع من الوقوع في هذه الفاحشة ألا وهي الزنا. والزنا إن كانت جريمة ده بسبب حنجد الخلطة والاختلاط، وبسبب أيضا المخالفات في أن الرجل يخلو بالمرأة الأجنبية، كذلك بسبب أيضا النظر إلى النساء وتتبع العورات، هذا أيضا بسبب عدم اتباع هذه الآداب التي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى في الاستئذان. قال ربنا سبحانه: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة بدأ الكلام بالكلام عن هذه جريمة، ولو حدث الزنا بين البكر سواء كان من الرجل أو كان من المرأة فكان الحكم فيها كما قدره ربنا سبحانه وتعالى جلد 100. هذا طبعا بينطبق على البكر الزاني، البكر سواء كان ذكرا أو أنثى. الزانية والزاني لأن المرأة هي السبب الأكبر في مسألة الزنا، المرأة هي السبب الأكبر في مسألة الزنا. المرأة دائما يعني مطلوبة ومرغوب فيها، فهي التي تعطي الفرصة لذلك الأمر. فابتداء الأمر يبدأ من هذه المرأة عندما تظهر الاستعداد. لذلك افتتحت الآية بقول الله سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يبقى ده حد من حدود الله تبارك وتعالى في ارتكاب هذه الجريمة. وأن الشارع فرق بين المرأة المزوجة والمرأة البكر، كما فرق بين الرجل المتزوج وبين البكر. فالبكر يجلد 100 ويغرب عام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى البكر بيجلد 100 جلدة ويغرب عام كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة هذا الحد. قلنا ممكن كده عاطفة الإنسان بتدفعه وكأنه بعنده شفقة على فاعل هذا الأمر إن أقيم عليه الحد، فعلى ذلك لا رأفة ولا شفقة يعني في إقامة هذه الحدود التي حدها لنا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا لما أراد أسامة أن يشفع في حد من حدود الله. الحدود هي لابد من إقامتها، وهذا حد من حدود الله سبحانه وتعالى، هذا حق لله سبحانه وتعالى، هذا ليس بحق، ليس فيه الحق الآدمي، ولكن الحق الذي يغلب هو حق الله تبارك وتعالى. وبالتالي ليس للإمام أن يسقط ذلك الحد متى وصل الأمر إلى الإمام. يبقى أتى هذا الزاني بإقراره أو كان هناك بينة شهدت بالزنا على الفاعل، فعلى ذلك لابد للإمام أن يقيم ذلك الحد. ليس له حق في إسقاطه وليس له الحق في العفو. الحاكم هو إلا نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام، يعني الحاكم ما هو إلا نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام. هذه أحكام طلب الله عز وجل من الأمة أن تقوم بتطبيقها، ولكن هذا الأمر ليس لأحد المسلمين، ولكن لا يقوم بذلك إلا الإمام. والإمام ما هو إلا في منصبه إلا هو نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام وفي تنفيذ هذه الحدود. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يبقى ده حد حكم، يبقى لابد من إقامته. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، قلنا يبقى شفقة الإنسان يبقى شفقة في غير موضعها، يبقى دي يبقى نوع من نوع الشفقة لكنها في غير موضعها. فالشفقة في ذلك يبقى لابد من إقامة هذه الحدود، وده موجب الإيمان عدم تعطيل أي حد من حدود الله تبارك وتعالى. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يبقى طائفة من المؤمنين يشهدون إقامة ذلك الحد. طبعا فيها الزجر والتخويف، يبقى الغرض ان العقوبات دي رادعة وزاجرة، العقوبات دي اساسا رادعة وزاجرة حتى لا تسوى الانسان نفسه ان يفعل هذه الفعلة. لما يتصور ذلك الامر انه هيبقى نوع من انواع الفضيحة، وكذلك زجر لمن لم يرتكب هذه الجريمة، يبقى فضيحة وعار على من ارتكب الجريمة، وكذلك في المقابل هي عبارة عن عقوبة رادعة وزاجرة، لأن الإنسان لو تلاعبت به النفس لذلك الأمر لا تصور ذلك المشهد وكيف أنه سيكون في مشهد من الناس. ودي أيضا بيبقى فيها فضيحة وعقوبة أيضا لذلك الفاعل. ولذلك كما بين ربنا سبحانه: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يبقى ما زال باب التوبة مفتوح، وحتى مهما ارتكب الإنسان من جرائم فالتوبة لم تغلق، باب التوبة لم يغلق في وجهه، طالما أن الروح لم تصل بعد إلى الحلقوم، طالما لم يغرغر وكذلك أيضا طالما أن الشمس لم تطلع من مغربها فباب التوبة مفتوح. قلنا مهما كان عظم جرائم هذا الإنسان، ودايما إحنا بنتذكر كده قصة هذا الرجل الذي قتل السعدية نفسا، وكيف أنه عنده الرجاء في رب سبحانه وتعالى أن يتوب عليه، ولذلك سأل عن أعلم أهل الأرض حتى يسترشد من خلاله يا ترى هل له توبة بعد هذه الجرائم الكثيرة والعظيمة أم لا. ولما يعني أفتالوا هذا العابد الجاهل بجهل أنه لا توبة له قتله فأكمل به المهم، لكن رجاه في الرب سبحانه وتعالى لم ينقطع، فسأل أيضا عن أعلم أهل الأرض حتى دل على ذلك العالم، والعالم طبعا أنقذ حياة هذا الإنسان، أنقذ حياته أيضا أنه قال ومن يحول بينك وبين التوبة، ثم أرشده إلى السبيل كيف يتوب إلى رب سبحانه وتعالى. الشاهد من ذلك مهما كانت عظم جرائم الإنسان فباب التوبة ما زال مفتوحا، طالما أن الروح لم تصل إلى الحلقوم، طالما لم يغرغر، طالما أن الشمس لم تطلع من مغربها كما بيّن ذلك ربنا سبحانه، وكما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. يبدا المرأة التي تعرف بالزنا أو الرجل الذي يعرف بالزنا ولم يتب من ذلك الزنا، فالرجل الذي يتقدم لزواج امرأة زانية إما أن هو أساسا هو أيضا على نفس الوصف ونفس الشكلة، أو أن هو مشرك أي أنه لم يؤمن بهذه الأحكام التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك ختمت الآية وحرم ذلك على المؤمنين. يبقى أن المؤمن لا يسعى إلا إلى العفيفة، والمرأة أيضا العفيفة لا تسعى إلا إلى الرجل العفيف، أما الرجل الذي يعرف بالزنا فده مانع من قبولك زوج، والمرأة التي تعرف بالزنا أيضا هذا مانع من قبولها كزوجة. لا يتقدم إلى المرأة الزانية التي لم تتب من زناها إلا يعني رجل زاني أو أنه لم يؤمن بهذه الأحكام، وكذلك العكس. وحرم ذلك على المؤمنين، أما المؤمن فتراه معظما لحرمات الله سبحانه وتعالى، معظما لشعائر الرب سبحانه وتعالى، وده طبعا موجب هذا الأمر هو الإيمان اللي بيحرك الإنسان دوما إلى العمل والتطبيق والتفعيل هو الإيمان. لذلك احنا نتذكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الإيمان حاجب ومانع أن يقع الإنسان في أمثال هذه القذرات، ولكن لما بيقع وكأنه خلع ثوب الإيمان، خلع ثوب الإيمان، يبقى الإيمان ده حاجز من أن يواقع الإنسان المعاصي والمخالفات. وكما أيضا بنبين دوما أن الإنسان لما يرتكب معصية أو مخالفة فحنجد السبب هو الخلل الموجود في الإيمان، ده مظهر، يبقى أي سلوك هو عبارة عن مظهر لهذا الإيمان المستقر في قلب هذا الإنسان، فلو كان في خلل حنرى الخلل ده يعني أثره على السلوك والتصرفات. يبقى لو كان في مخالفة، في تقصير، في طاعة، كل مرجعه دوما إلى الإيمان. المطلوب أن احنا نقوم بهذا الغرس الإيماني في القلب بصورة صحيحة حتى يكون له ذلك النتائج. يبقى الإيمان هو المحرك دائما، الإيمان هو اللي بيعصم الإنسان من أن يقع في الزلل، ويمنع الإنسان أيضا من التقصير في الطاعة. إن وجد الإنسان في نفسه تقصيرا في أي طاعة طاعات ارجع كده، ولابد من ضبط هذا الإيمان، وأيضا لابد من غرس هذا الإيمان بصورة صحيحة في القلب. إن وجدنا أي مخالفة هي ما هي إلا أثر لوجود ذلك الخلل في الإيمان، كما بيّن هنا أيضا ربنا سبحانه وتعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى حنجد كده يبقى ما فيش شفقة عند إقامة الحد لا على هذه المرأة ولا على هذا الرجل، يبقى لا شفقة، ولكن لابد من إقامة ذلك الحد. كذلك أيضا كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى دي إذا كان إنسان يبقى حيملك اللسان، إيه يا ترى كيف أملك هذا اللسان؟ يبقى عن طريق الإيمان، لو غرس بصورة صحيحة في القلب لا تمكن الإنسان من أن يملك ذلك اللسان. ثم بتأتي الآيات أيضا بتتكلم عن صيانة الإنسان للسانه، صيانة الإنسان للسانه، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. كلم أيضا كلمة، ودي مسؤولية الإنسان عن الكلمة، هي كلمة يبقى قد لا يبالي لها الإنسان يعني بالا كده، كلمة عبارة عن كلمة، وما أيسر الكلام يعني ما أيسر الكلام، يبقى هذا الكلام يبقى عبارة عن كلمة يعني لا يحتاج الإنسان فيها إلى مجهود، ولكن دائما المسلم ينظر إلى تبعات الكلمة، ينظر المسلم إلى تبعات الكلمة، هي كلمة ولكن انظر إلى تبعات الكلمة، يبقى كلمة هيبقى فيها حد من حدود الله سبحانه وتعالى تقام على ذلك الإنسان إن كانت هي فيها قذف، سواء كان الرجل أو كان للمرأة، سواء كان الرجل أو كان للمرأة. فهذه عبارة عن كلمة، وإحنا لما بننظر كده إلى الظهار ده كلمة، طب الطلاق كلمة، يبقى عبارة عن كلمات، لكن دائما إحنا بننظر إلى تبعات الكلمة، ما يترتب على هذه الكلمة. القذف ده عبارة عن كلمة، وهذه الظهار كلمة، لكن انظر إلى ما ترتب على الظهار، عن عبارة عن كلمة. ظهر رجل من امرأتي قال لامرأتي أنت علي كظهر أمي، عبارة عن كلمة، ممكن في حالة من الغضب يعني حالة من الضيق قال الرجل هذه الكلمة، لكن يترتب عليه أحكام تبعات. عشان كده دايما المسلم ضابط لكلامه، عنده معيار بيزن بها الكلمة قبل إخراجها، ده بيعطي الإنسان ليفكر جيدا قبل أن أتكلم، يبقى أفكر جيدا قبل أن أتكلم، يبقى قبل الكلام أفكر يا ترى ما هي تبعات هذه الكلمة، الأحكام المترتبة على هذه الكلمة. فلذلك كما يبين لنا ربنا سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الحكم فيها فاجلدوهم 80 جلدة، هذه الحكم الأول فيها حد الظهر 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، شهادته عند ذلك مردودة، وأولئك هم الفاسقون، يبقى بيوصف بالفسق أي خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن ما زال باب التوبة أيضا مفتوح، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون المحصنات، يقصد بالمحصنة هنا النساء الأحرار العفائف، يبقى أو الرجل الذي يعرف بالعفاف، يبقى طبعا هنا لا يتم رمي ذلك الرجل الحر العفيف أو المرأة الحرة العفيفة، يبقى والذين يرمون المحصنات، يبقى أصلا عرض الإنسان يعني بريء من أي تهمة، عرض الإنسان بريء من أي تهمة، فإن تهم الإنسان في عرضه يبقى لابد أن يكون هناك إما إقرار من المقذوف أو أن يكون البينة من ذلك القاذف، إن لم يكن إقرارا ولا بينة يبقى حد في الظهر، يبقى هنا هذا القاذف حيحد في ظهره 80 جلدة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ده بيان لعظم أيضا الأعراض، لذلك كما قالوا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، يبقى أساسا الإنسان بريء غير متهم، ولكي نتهم الإنسان بأي جريمة سواء سرقة أو زنا مثلا يبقى لابد من وجود البينة أو إقرار من المغلوب ذاته، إقرار أو كانت البينة، وكما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك هذه البينة عبارة عن 4 رجال عدول، 4 من الرجال العدول، والعدالة المقصود بها هنا ليست العدالة الظاهرة ولكن ظاهرة وباطنة، عدالة ظاهرة والباطنة. والذين يرمون المحصنات عبارة عن قذف، القذف ده عبارة عن كلمة ممكن تخرج بالإنسان في لحظة غضب، أراد إغاظة هذا المقذوف فقذفه أو أراد إغاظة هذه المرأة فقذفها، فإن قذفها بهذه الفاحشة عند ذلك يوقف، إما أن هو يأتي ببينة بأربعة من الرجال العدول يشهدون أنها فعلا فعل ذلك أو يشهد أنه فعل ذلك ذلك، وإلا كان حد في ظهر ذلك القاذف. قال فجلدوهم 80 جلدة، يبقى أولا أربعة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يبقى أربعة من الرجال العدول يشهد لهم بالعدالة الظاهرة والباطنة. فجلدوهم 80 جلدة، الغرض من كده يبقى قصد التأديب، يبقى لا يقصد بها تفويت النفس ولكن القصد منها التأديب. يبقى على ذلك إن لم يأتي بالشهداء الذين يشهدون بهذا الأمر. وطبعا يعني حنجد أن شهادة هؤلاء الأربعة يعني المفترض أنهم يرون هذه الفعلة مرة واحدة دفعة واحدة، يبقى ليست بالتوالي أو بالتتالي، يبقى إنسان ينظر ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، لا، ينظرون كدفعة واحدة إلى هذه الفعلة. فعند ذلك لو شاهدوا يبقى كانت هي البينة التي شاهدت به هذه الفعل على المرأة أو على الرجل، وعند ذلك بنقيم على أساسها الحد. كانت امرأة يعني مزوجة محصنة يبقى الرجم حتى الموت، إن لم تكن محصنة كانت بكرا يبقى جلد 100 كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولا تقبل لهم شهادة أبدا، يبقى شهادة هذا الإنسان شهادة مقبولة، شهادة مرفوضة، شهادة هذا الإنسان شهادة مرفوضة، لا تقبل له شهادة. ده بالإضافة وليكم الفاسقون، يبقى بيوصف بالفسق، يوصف بالفسق. طبعا ده فيها تشديد على هذه الكلمة، أن حتى لا يكون هناك طعن في الأعراض. المجتمع الإسلامي المفترض أن ده مجتمع طاهر ومجتمع نظيف، حتى من أمثال هذه الكلمات. يبقى نتخيل كده أن ثلاثة رأوا هذه الفعلة لا يستطيعون أن يتكلموا، يبقى إن كان هناك هذا الأمر حيرفع للإمام يبقى لا يرفع إلا عن طريق هذه البينة. نقصت البينة بواحد يبقى عند ذلك يبقى هذه شهادة مردودة وبالتالي يقام عليهم الحد. لو كانوا أربعة ولكن يعني هناك من لم يكن عادلا يبقى أيضا بترد الشهادة، أربعة رجال من العدول يشهد لهم بالعدالة الظاهرة والباطنة. يبقى ممكن أربعة رأوا ولكن منهم واحد مردود الشهادة، فعلى ذلك يبقى هناك حد في الظهر، يبقى في حد في الظهر نتيجة القذف. وأن طبعا التضييق على هذا الأمر حتى لا نتساهل الناس في قذف الآخرين، وأن الآن دي من أكبر الفواحش التي يهدم بها المجتمع. لذلك إحنا في الإسلام بيمنع الخلطة والاختلاط، بيمنع أن يخلو الرجل بالمرأة الأجنبية، وبالتالي بيمنع أيضا من إطلاق النظر لكي ينظر يمينا أو شمالا إلى النساء أو تنظر المرأة إلى الرجال. يبقى ده عشان يظل هذا المجتمع مجتمعا طاهرا، وإلا دي من أكبر الأسباب والعوامل التي يهدم بها المجتمع، من أكبر الأسباب والعوامل التي يهدم بها المجتمع. قلنا لذلك إحنا بنجد أن الأعداء يعني كيف غزوا، غزونا فكريا، وغزونا فكريا من جهة المرأة، وقالوا كده وضع عنوان يعني وكأنه عنوان براق، قالوا تحرير المرأة، تحرير المرأة. فنظن ان دي بقى الحرية، يبقى المرأة مكبوتة في الإسلام وبالتالي عند ذلك حتنال الحرية. فدول أساسا يعني ما أرادوا إلا يعني ظهر هذه الفواحش في المجتمع. طب المجتمع ده عشان يحدث خلل أو زعزعة أو زلزلة في ذلك المجتمع يتم عن طريق المرأة، وبالتالي قالوا تحليل المرأة. يعني تحليل المرأة هي دعوة إلى التمرد والعصيان، لكن ليس فيها أي معنى من نوع الحرية. الحرية معناها الخروج عن قيود الدين، يبقى دي هذه الحرية، وبالتالي يبقى ده مصطلح. يبقى قبل ما إحنا نسعى أو نردد المصطلح لابد أن ننظر إلى المضمون الذي اشتمل عليه ذلك المصطلح. طبعا بيأتونا بمصطلحات يبقى على ذلك هي مصطلحات براقة وقد يغتر بها الإنسان. فقالوا تحرير المرأة، لو إحنا سألناهم يعني مما تحرر المرأة إيه المقصود من ذلك، هنجد دعوة إلى التمرد والعصيان على شرع الله عز وجل. ودعوة التحرر هذه هي دعوة لكي يعني تترك أو تخرج المرأة عن قيود الدين أو عن الأداب والأحكام التي بيّنها ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك كان مدخل الأعداء لهدم الأمة عن طريق المرأة، عن طريق المرأة. يبقى قالوا المرأة نصف المجتمع، والمرأة لابد أن تتكاتف مع الرجل في الإنتاج لغير ذلك. تخرج المرأة إلى العمل، طب هي لها وظيفة، لو خرجت العمل تركت الوظيفة الأساسية، دي وظيفة أساسية، فلو خرجت العمل تركت الوظيفة الأساسية. ولكن هم ظنوا أن ده يبقى التحرر وده التمدن، يعني ده التحرر وده التمدن، وفي الحقيقة فيه الهدم لذلك المجتمع، ولأن هتبقى فيه وظائف شاغرة، وظائف يعني لا يقوم بها أحد، لأن ده من عمل المرأة ومن صلب عمل المرأة تربية الأجيال. وما هي المرأة إلا عبارة عن يعني حضانة لتربية هذه الأولاد، وبالتالي هتربيهم على قيم وأسس، تقوم بغرس هذه القيم والأسس في نفوس هؤلاء الأطفال. لكنها تركت المهمة، وبالتالي لمن يكون هذه المهمة؟ يبقى هنجد وظيفة شاغرة، يعني لا نجد من يقوم بهذه الوظيفة بعد خروج المرأة إلى العمل. والمسألة مش خروج المرأة فقط، خرجت المرأة للعمل أصبح دلوقتي في خلطة واختلاط، في أحكام لابد من تعطيلها، أحكام لابد من تعطيلها. كيف حنصرف البصر؟ كيف أغض ذلك البصر؟ وبالتالي المرأة خرجت أيضا ولابد من خلع هذه الثياب، لأنها عائق في العمل وعائق في خروج المرأة. نقول دائما يعني أساليب الشيطان التدرج، يعني التدرج مع الإنسان في فعل المعصية. قد نرى الأمر في بدايته أمر بسيط جدا، لكن انظر إلى تبعات ذلك الأمر وإلى النهاية، نهاية هذا الطريق. الطريق ممكن نراه كده وكأنها خطوة واحدة، لكنها في الحقيقة خطوة هتحدد مسار الإنسان، يسلك من خلال ذلك الطريق المخالف لما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تقبل لهم شهادة أبدا ولكم الفاسقون. يبقى بيوصف به الفسق ألا الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، والخروج عن الحدود التي حدها لنا ربنا سبحانه وتعالى. ومع ذلك ما زال باب التوبة مفتوحا إلا الذين تابوا من بعد ذلك. يبقى إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يبقى يتوب يعني من هذا الأمر. طبعا إقامة الحد، لابد من إقامة الحد حتى لو أظهر الندم والتأسف، طالما أن الأمر وصل للإمام فلا تراجع، فيش تراجع أبدا، وكذلك لا إسقاط لهذا الحكم، وما فيش نوع من أنواع العفو. بل الحاكم ليه حق العفو؟ لا، ليست في هذه العقوبات المقدرة، الحدود دي عبارة عن عقوبة مقدرة على جريمة منصوص عليها في الكتاب أو في السنة. إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا يبقى هيتوب يا رب سبحانه وتعالى، ويعني يعلن أنه كان كاذبا، أنه كان كاذبا، وحيصلح من حاله، فإن الله غفور رحيم، ربنا سبحانه وتعالى يقبل توبة ذلك التائب إليه ويغفر ذلك الذنب سبحانه وتعالى. يبقى إن تاب يبقى على ذلك هتقبل منه الشهادة، وكذلك يبقى لا يصب بالفسق. إن تاب يا رب سبحانه وتعالى توبة نصوح يبقى في الحالة دي يبقى هتقبل منه الشهادة، وكذلك أيضا لا يصب بالفسق. يبقى كأن الوصف ده وصف مؤقت، لا تقبل له الشهادة يبقى حتى يتوب إلى ربي، وكذلك يوسف أنه فاسق حتى يتوب إلى ربي سبحانه وتعالى. فإن تاب وأصلح فربنا سبحانه وتعالى يغفر الذنب ويعفو عن ذلك الزلل. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويضرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. يبقى رمي المحصنات في هذه العقوبة، لكن الأمر هيختلف إن كان الرامي هو الزوج، فعند ذلك يبقى إن لم يكن هناك بينة أو إقرار يبقى كان اللعان، كان اللعان، يبقى اللعان بين رجل المرأة. لذلك الرجل بيبدأ الأول، وهو أساسا هو السبب في طلب اللعان، فبيبدأ الأول كما يبين لنا ربنا سبحانه إن لم يكن لهم شهداء. إن كان بينا خلاص ما كانش فيه بينا، يبقى على ذلك كان اللعان بين الزوجين. واللعان ده يترتب عليه أحكام، يبقى الفرقة الدائمة بين الزوجين، الفرقة الدائمة بين الزوجين. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهدوا أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يشهد كده، أشهد بالله العظيم، إن هو يشهد بالله العظيم إن هو صادق فيما رمى به هذه المرأة. والخمسة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكذب، أنه هو اللي بيبدأ باللعان، فهو اللي بيطلب اللعان. فعلى ذلك الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكذب، إن كان كذبا فعلى ذلك يقول أن لعنة الله عز وجل عليه إن كان كذبا. وبعد ذلك يطلب من المرأة يضرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه كان كاذبا فيما رمى به هذه المرأة. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان صادقا. وده كان المخرج طبعا لصعوبة أن الرجل أو الزوج يأتي بأربع شهداء، يبقى لأن ده هو يدخل إلى بيته في أي وقت كان، فعلى ذلك لا يحترز عند الدخول. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن حكم الرجل الرمى المرأة الزوجة، فعند ذلك إن لم يكن هناك بينة أو إقرار يبقى كان اللعن، إن لم يلعن يبقى حيقام عليه حد القصر، وكذلك هي يقام عليها هذا الحد، يبقى حد الزنا لو أساسا يعني لم ترد هذه الشهادات على الرجل يضرع عنها العذاب. يبقى عشان يدفع عنها إقامة الحد لابد أن هي تشهد أربع شهادات بالله أنه كان كذبا فيما رماها فيه. والخامسة أن غضب الله عز وجل عليها إن كان صادقا فيما رماها فيه. يبقى ده عشان تدفع عن نفسها العذاب، تدفع عن نفسها العذاب. إن لم تقم بهذه الشهادة وكأنه إقرار منها فعند ذلك يقام عليها الحد. والبعض قال أنها تحبس، يبقى تحبس يبقى حتى إما أنها تقر أو أنها تضرع عن نفسها العذاب. البعض قال إن هي المرأة عند النكول يبقى إما يعني ترفض الشهادة يبقى تحبس حتى يكون إما إقرار وإما أساسا هي تضرع عن نفسها العذاب أو أنها تقر بما رماها به الزوج. وإلا لو لم توفي بذلك تظل محبوسة حتى تختار أحد الطريقين، تظل محبوسة حتى تختار أحد الطريقين. وده قول الأقوال. والقول قال يعني يضرع عنها العذاب هو طريق واحد، عشان هي تدفع عن نفسها العذاب يبقى لابد من رد هذه الشهادة. إن لم ترد الشهادة على الرجل يبقى في الحالة ديت يقام عليها الحد، يقام عليها الحد. يبقى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهدوا أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والآيات ديت أساسا نزلت كان بسبب، نزلت بسبب يعني هلال بن أمية أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، يبقى هؤلاء من أحد الثلاثة رمى امرأته أيضا، يعني رمى امرأته، فعلى ذلك يبقى إما بينا إما حد في الظهر غاية لما نزلت الآيات. ده بالإضافة أن عويمر العجلاني أيضا يعني أراد أن يستفسر عن هذه المسألة قبل وقوعها، وربنا سبحانه وتعالى نهاهم أن يسألوا عن المسألة قبل حدوثها، يعني المسألة قبل حدوثها، لكن هو أصر عويمر العجلاني ده أصر على طرح هذه المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لا أسألنا. فلما ذهب لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم فقال عند ذلك إن الله تعالى أنزل في شأنك وفي صحبتك يعني قرآنا، فكان امرأة وقعت في ذلك الأمر. لكن لما أصر على السؤال ما كانش لسه وقع هذا الأمر من امرأته، لكن الأمر ده وقع من امرأته كنتيجة لمخالفته، لما خالف كده وأنه أراد أن يسعى مسألة الحديثة وقد نوع عن ذلك فابتلاه ربنا سبحانه وتعالى بذلك الأمر. فنزلت الآيات آيات اللعان، لأن قبل آيات اللعان يبقى الزكى غيره، إذ رمى المرأة بالزنا يبقى عند ذلك لابد من إقرارها أو البينة أو البينة. فعلى ذلك نزلت بعد كده الآيات تخصص مسألة الزوج إن لم يكن بينة أو إقرار كان له اللعان، كان له اللعان. يلاعن المرأة على أساس أنها وقعت في الزنا، أو يلاعن من أجل نفي نسب الولد، من أجل نفي نسب الولد. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن له شهداء إلا أنفسهم فشهاد أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يبقى بيشهد بالله سبحانه وتعالى أنه صادق فيما رمى به المرأة، يبقى أشهد الله العظيم، يبقى يقول أشهد الله العظيم إنه صادق فيما رمى به المرأة. هذه الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. والإمام بعد كده في الخامسة يوقف هذا الرجل، وأيضا يقول أنها المجيبة، خلي بالك انتبه، لو أنت أكملت الشهادة، لو كذب نفسه يبقى حد في الظهر، لو أكمل بقى الخامسة يبقى على ذلك دي المجيبة، يعني يقول ذلك الأرض ثم توب، لا دي المجيبة، يعني هذه المجيبة، يعني هيقع عليه مختار. وبالتالي والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يبقى لذلك الإمام بيوقف يعني الرجل عند الخامسة، ويوقف المرأة أيضا عند الخامسة، هي عشان يضرع عنها العذاب، تشهد بالله، يبقى تشهد بالله العظيم إنه هو كاذب فيما رماها به. يبقى الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، عند الخامسة يوقفها الإمام، يقول إنها المجيبة، انتبه، يعني لو هي أساسا يعني أصرت وقالت الخامسة دي بتستجلب على نفسها الغضب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، دي مجيبة، يعني ما فيش بعد كده يبقى حتوب، نقول لا، يعني تقول هذا الأمر عشان الفضيحة وتتوب يا ربها سبحانه وتعالى، هذه المجيبة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون هناك نوع من أنواع التلاعب بالأحكام. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، يبقى من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته أنه شرع لنا هذه الأحكام، يبقى هذه الشريعة هي رحمات من الرب سبحانه وتعالى، هذه الشريعة الحكيمة الضابطة هي من رحمات الرب سبحانه وتعالى عليه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، يبقى حكيم سبحانه وتعالى فيما شرع لنا، وأن الله سبحانه وتعالى أيضا شرع لنا هذه الأحكام التي من خلالها يطهر المجتمع ويتم الحفاظ على ذلك المجتمع. طبعا يعني الأسرة لابد من الحفاظ عليها، وصيانة الأسرة أنها هي اللبنة التي تتكون منها المجتمع. ثم بتأتي بعد كده الآيات بتتكلم عن هذه الحادثة، هذه الحادثة، وإن الإنسان يعني الصالح من الممكن أن يقع، يعني ممكن أن يقع في المخالفة، ممكن يقع في المخالفة، يعني أو بمعنى آخر أن رجل الصالح يعني قد يؤخذ من ذلك الجانب إذا لم ينتبه إلى يعني أهمية الكلمة وعدم الخوض فيما يتناقل الإنسان من كلام، يعني انتبه كده، عدم الخوض فيما يتناقل الإنسان من كلام، ولا بد دايما من التثبت. ومن الممكن رجل الصالح تذل قدم ذلك رجل الصالح فيغتر بهذا الكلام، وقد يكون هو الناقل للكلام. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا به الشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا هو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. دي كلها أحكام طبعا متعلقة بهذه القصة بحادثة الإفك، بحادثة الإفك، وحادثة طبعا مشهورة عندنا، كل عارف طبعا هذه القصة وكيف وقعت وكيف يعني قام هذا الخبيث يعني رأس المنافقين، كيف قام برمي عائشة رضي الله عنها ورمى صفوان بن معطل رضي الله تبارك وتعالى عنه. قلنا ده خبيث يعني بيقتنس كده فرصة ثم يسعى للكلام ويقوم بالنفخ في ذلك الكلام، ممكن يعني أن يكون من الصالحين من يقع في ذلك الأمر، يقع إلى مسمعه ثم تراه يندفع في الخوض في الكلام فتزل القدم، فالإنسان يبقى منتبه كده. هذه الكلمة وهذه أثر الكلمة، القذف عبارة عن كلمة، هذه كلمة وقد يستهين الإنسان بها، لذلك كما قال ربنا سبحانه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يبقى الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى. احنا ممكن نتكلم كلمة كده بنرى انها يعني كلمة يعني ليست بالكلمة الكبيرة او العظيمة، لكن بنرى انها كلمة من الكلمات العادية يعني لا نلقي لها بالا، الواحد ما ينتبهش، ما أظن أبدا أن تبلغ ما بلغت، يعني ما أظنش أبدا الكلمة دي حيعكر بها يعني البحر، ولكن كلمة يعكر بها البحار، تعكر بها البحار. وأن خاصة في مسألة الأعراض والخوض في أعراض الآخرين، فلذلك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. إحنا دايما ازاي بيبقى نظر الانسان، كيف يكون النظر، يبقى ساعات بتبقى محنه، لكن هذه المحن بتحمل منح ويعني رحمات من الرب سبحانه وتعالى، يبقى هي محنه لكنها تحمل المنح والرحمات. فلا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، يبقى القول ما قال الله تعالى، يبقى القول ما قال الله تبارك وتعالى. واحنا راينا فعلا هذه الخيرات الكثيره، يعني على الرغم ان هي قصه مؤلمه، يعني قصه مؤلمه، لكن النهايات حنجد هذه القصه اشتملت على فوائد عظيمه جدا، فوائد عظيمه جدا. ان الذين جاءوا بالإفك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم، كل واحد بيحمل طبعا يعني أو يتحمل مسؤولية ما تكلم به. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، لو طبعا رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، يبقى هذا المنافق رأس المنافقين، يبقى هو استغل الفرصة وانتهز هذه الفرصة وظل طبعا يتكلم، يتكلم بالغمز واللمز والكلام الصريح. وحنجد ان بعض ضعاف النفوس او بعض المؤمنين يعني على ذلك استزلهم ذلك الامر، وبالتالي خاضوا فيما خاض فيه القوم. ده بيديك ايضا احنا خلي بالنا، احنا ممكن يعني نقع في هذه الامور، نقع في هذه الامور، يبقى قد لا ننتبه الانسان، وقد لا ينتبه الانسان الى تبعات هذه الكلمه. فلذلك املك عليك لسانك، امسك اللسان دائما، املك عليك لسانك. وكنا نخوض مع الخائضين، يبقى دائما كده، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. خلي بالنا، ولذلك التنبيه دائما على الكلام وعلى تناقل الكلام. ولعلنا ذكرنا في سورة النساء إزاي إحنا أساسا يملك الإنسان اللسان ولا يتكلم، يعني وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يبقى هذا من إفضال رب سبحانه وتعالى ورحمته أن بيّن لنا الأحكام وبيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى تبعات الكلام، يعني حتى يبقى المنظور عندنا منظور صحيح، نكون على بصيرة من أمرنا، يا ترى إيه نهاية الكلام ده، هو الكلمة دي ما هي التبعات التي قد يغفل الإنسان عنها. ده القذف ده كلام يعني بسيط جدا، يعني احنا ونرى ان عبارة عن كلمة كلمة، لكن هذه الكلمة فيها حد في الظهر، ده فيها رد للشهادة، ده فيها يوصف هذا الإنسان بالفسق طالما لم يأتي بالبينة أو لم يكن هناك الإقرار من المقذوف، فهي عبارة عن كلمة، لكن انظر بقى للتبعات. يبقى الكلمة دي كلمة، طب هو يوبخ بكلمة مثلا أو يقول إن هو كاذب على مشهد أسلاء، طالما أنه هو تكلم بالكلمة ده هي، يبقى ليس له إلا ذلك، ليس له إلا ذلك أن يحد في ظهره طالما لم يأتي بالبينة. فلذلك ما قال ربنا سبحانه لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يبقى إحسان الظن، نتعلم كده إحسان الظن بالمسلمين طالما لم يكن هناك بينة تثبت ذلك الأمر، يعني تثبت ذلك الأمر. فعلى ذلك في بعض الأحيان ممكن يقوم بنقل الكلام دوت كنتيجة أنه يرى أن من تكلم به عنده صادق، يعني إحنا ساعات نقوله فلان ده مش هيكذب، مش هيكذب، لكن هي مسألة مش كذب وصدق، لكن في هناك بينة لابد من إقامتها، إن لم يكن بينة فليس له الحق في الكلام، ليس له الحق. إمتى نتكلم؟ مع أنه ممكن يكون رأى فعلا وشاهد ذلك الأمر، فإن تكلم هو صادق فعلا، يعني هو صادق عند رب سبحانه وتعالى، لكنه عندنا في هذا الحكم لا يقام إلا بهذه الصورة التي بينها ربنا سبحانه وتعالى، حتى لا يكون أعراض الناس يعني عرضة للكلام أو للطعن. فعلى ذلك هو كاذب عندنا، نقول أنه كاذب طالما لم يكن هناك بينة يبقى في هذه المسألة. ولذلك لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يبقى لما تسمع خبر عن فلان يبقى على ذلك أنت انتبه، لابد من إحسان الظن ابتداء. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، اجتنب، يبقى نخلي بالنا كده إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، يبقى عبارة عن كده هي ظنون، يعني ظنون تقع بقى يعني في القلب كده تستقر أن تهم على فلان، يبقى أنا ظن كده بقرائن الحال ممكن يبقى ظن هذا الظن، ولكن هو الظن ده حيتشرب به القلب حتى يصبح تهمة يبقى يلقيها على الآخرين، وكأنها لها يعني الدلائل القائمة على أنها فعلا تهمة يتهم بها فلان، فبتبدأ بالظن دايما، يعني بيبدأ به الظن، شو ده نية المطاف دي بداية الدخول كده، عشان يكون في اتهام يبقى يبدأ بالظن السيء. لذلك اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم، إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، أكذب الحديث هي عبارة عن ظنون كده يلقيها الشيطان أو خاطر يلقيها الشيطان داخل النفس يستطرد معها الإنسان في حديث النفس حتى يعني فعلا يراها كأنها واقع، وبالتالي بقى فلان ده متهم كأنه رأى فعلا الفعل، فلان ده متهم فعل كذا، فلكن هي في الحقيقة كانت في البداية كده خاطرة أو إساءة الظن، وبعدين استطرد معها في حديث النفس لغاية لما وصل إلى الاتهام. عشان كده اجتنب، اجتنب وإياك والظن، إحسان الظن بالمسلمين، إحسان الظن بالمسلمين، لأن الظن ده يدفعك إلى التجسس، يدفعك إلى تتبع العورات، هيدفعك بعد كده إلى الغيبة، فانت انتبه. يبقى دي مداخل كلها، زي ما احنا هنقول لا تقربوا الزنا، يبقى لا تقربوا الزنا ازاي؟ مش بقول لك ما تقعش في الزنا، لا ده انت الطريق الموصل اليه، يبقى عن طريق الخلطه، الاختلاط، يبقى كلام الاجنبيات والتساهل في الكلام، عن طريق النظر، كل ده يبقى ده طريق موصل الى الزنا. فلذلك احنا بنقطع الطريق من بدايته. فكذلك أيضا إياك والظن، إحسان الظن بالمسلمين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يبقى تهمة بلا دليل، يبقى إحنا ليس لنا سبيل لكي نتكلم فيها، يعني ليس. وساعات كده الإنسان بيتكلم فيها ويعني يقول مثلا فلان بيتهم فلان بكذا، وأنا أرى أن فلان ده يعني بعيد عن هذه التهمة. ده بتتكلم بالتهمة برضه، أنت بتتكلم بالتهمة، لكن كأنه يعني بيأتي لنفسه بمبرر كده أو عذر، يعني أنه بينفي هذا الكلام. طب إيه اللي خلاك تنشر الكلام ابتداء؟ كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى وكما ستأتي الآيات: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة يعني في الذين آمنوا. يبقى خلي بالنا هذا من باب أيضا شيوع الفاحشة. أنت اتهمت فلان، أنت تقول أنت غير مصدق لهذه التهمة، لكن لما تنقل هذا الكلام غيرك أيضا قد يصدق. فعلى ذلك ما هو الدوافع لكي تنقل هذا الكلام طالما أنت غير مصدق بهذه التهمة؟ فإحنا ننتبه، ممكن إنسان يعني يجر من ذلك الجانب ويستدرك من ذلك الجانب، لكن تقطع ذلك الأمر تماما. إحسان الظن يبقى أنا لا أتكلم لا من قريب ولا من بعيد، رغم أن الناس يتهمون فلان بكذا، طالما أن مفيش بينة وتثبت من كلام، أنا لا أكل أحد الناقلين أبدا بأي حال من الأحوال، حتى لو قمنا بالنقل مع النفي. نقول ابتداء كده لا يتم ذلك النقل: لولا إذ سمعتموا ظن المؤمنون والمؤمنات وأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الحادثة إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.